أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا خاصة أن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن دخلوا في هذا العلم العظيم بالقياسات المنطقية والعقلية، سموا أنفسهم بأهل التأويل، سموا الزومات أهل التأويل، لأن لفظ التأويل لفظ سائغ مقبول ليس مرفوضا. فإنك لو قلت تأويل الآية الفلانية كذا هذا سائغ، لأن لفظ التأويل يجتمع مع التفسير أحيانا ويختلط معه أحيانا أخرى. فالتفسير لو أردنا أن نخصصه قلنا أنه يبحث في الألفاظ والمعاني القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما التأويل فإنه يبحث في الأحكام التي في هذه النصوص. أما لو أطلقنا لفظ التفسير فإنه يراد له التفسير والتأويل. رحمه الله. وإذا أطلقنا التأويل يراد به أيضا التفسير والتأويل. وإذا كان كثير من المفسرين في كتب تفسير القرآن يقولون تأويل الآية كذا، يعني تفسير هذه الآية كذا. وهؤلاء المبتدعة قالوا عن أنفسهم أنهم مؤولة أولاد التأويل، حتى يعني يقبل هذا اللفظ كتصدير لفظ العلمانية. العلمانية في حقيقتها أو في بدايتها أو في أدبياتها تعرف بأنها لا دين، وهذا اللفظ انطلق من العصور الوسطى في أوروبا لا للدين. ولكن حينما صدروا هذا اللفظ صدروه بلفظ يقبل في المجتمعات العربية الإسلامية، فقالوا عنه العلمانية أو العلمانية بالفتح أو الكسر جائزة حتى يقبل هذا اللفظ نسبة إلى العلم. كذلك هؤلاء المبتدعة قالوا عن التحريف أنه تأويل نسبة إلى التفسير السائغ والمقبول، ولكن هذا كلام غير جائز أو كلام منطقي أو كلام لو أننا أسقطناه على فعلهم لا يحق لنا أن نسميه تأويلا. والسبب أنهم إما أنهم تلاعبوا في ألفاظ النصوص الشرعية أو تلاعبوا في معاني النصوص الشرعية. ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ الآفة عند المبتدعة أنهم غيروا وبدلوا إما في اللفظ كتفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، غيروا استوى لقوله استولى، غيروها بإيه؟ استولى، لكي يعيدوا المعنى عن استواء الله تبارك وتعالى على العرش. وإما أن يغيروا المعنى والمفهوم والدلالة فيقولون مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمر ربك، ولم يفسروه على ظاهره، يعني أرادوا أن يهربوا من حقيقة ظاهر النص والذي تكلمنا عليه في الدرس السابق. إحنا كأهل سنة بنتعامل مع آيات الصفات على ظاهرها وتفسيرها على حقيقتها. جاء النص الشرعي بإطلاق كلمة يد أو بصر أو سمع أو أي صفة تخص الله، هذه بتكون على ظاهرها على حقيقتها لا تؤول لا يتلاعب فيها. أما كيفية هذه الصفة فهي التي لا يعلم بها إلا الله، ولسنا نحن لسنا مطالبون بأن نتعرف على كيفية هذه الصفات، بل إن السائل عن كيفية هذه الصفات مبتدع ضال. والذي حكم عليه بهذا هو الإمام مالك رحمه الله عليه، لما سأله الرجل عن كيفية الاستواء في آخر الكلام قال السؤال عنه بدعة. كذلك في باب الصفات كل سؤال عن كيفية الصفة بدعة من البدع في الدين، ولا يسمع لأحد أن يتدخل في هذا. فالمؤولة حرفوا في اللفظ وحرفوا في المعنى. وهذا جملة الكلام الذي ساقه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أو اختصار كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. ونسوق هنا كلام له في سبب اختيار لفظ التحريف بدل لفظ التأويل. قال رحمة الله عليه: ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل ويقولون من غير تأويل، لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. الذي عبر به شيخ الإسلام بلفظ التحريف أولى لأربعة وجوه. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن لفظ التحريف، فإن الله تعالى قال: يحرفون الكلمة عن مواضعها. القرآن استخدم هذا تغيير اللفظ أو تغيير المعنى بأنه تحريف وليس تمرير، لا حق هذا الفعل. وبالمناسبة أن الذين عرف عنهم تحريف الألفاظ وتحريف المعاني من اليهود عليهم الله ما يستحقون، عرف عن هؤلاء التلاعب في التوراة حتى وصلوا التوراة إلى هذا الزمان فارغة من ألفاظها المحرفين، ظلوا يحرفون ويغيرون ويبدلون لغاية ما أتوا على التوراة، كل التوراة الله أعلم ما تبقى منها ولم يتبقى منها، ولكنهم اشتهر عنهم أنهم هم الذين حرفوا ألفاظ التوراة. ولو رجعت إلى أصل التحريف في العقيدة الإسلامية والذي ينسب إلى الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هذا أخذها من رجل يصل إلى لميد بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى يعني هذا يرجع الجعد بن درهم إلى أن وصل إلى لميد بن الأعصم، والذي ذكر في حديث السحر المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتحريف له حق لأن القرآن استخدمه. الوجه الثاني أنه دليل على الحال. التأويل الذي هو تفسير القرآن. ما هو التأويل له عدة معاني وذكره الشيخ العثيمين، منها ما يقول إليه الأمر، ومنها تفسير اللفظ، تفسير اللفظ الراجع على المرجوع. يعني احنا عاوزين نقول خطوره كلمه التاويل هي تشمل برضه الفصل، ما احنا عايزين نخرج هذا اللفظ من عند المبتدع الذين نسبوه الى انفسهم، نخرجه من يكون تمام ومعقول اللفظ التحريف اللي هو ما اولوش، لانهم لو اولوا لكانوا اولوا بالدليل. احنا بنيجي اول ايه من القران بنلتزم قواعد في تفسير هذه الآيات، إما أن يكون تفسير القرآن هو مثله، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بقول صحابي، أو بقول أحد من التابعين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، أو بيرجع القرآن إلى الألفاظ العربية والكلمات العربية اللغة العربية. طيب غير ذلك ينفع نفس القرآن؟ ما ينفعش. فلو التزم بالتأويل ووضع التفسير على هذه القواعد كان انه يروح لنا دليل على التفسير، انما هو لم يفعل هذا، ولكن هو غير اطم رقابة النص لواه عشان يخدم به العقيدة بتاعته، فهو ما اول وما فصل ولكنه حرف فلا حرف، والا هم بيسموا انفسهم المؤولة عشان يقبل عند الناس ويقبل في تفسير العقيدة الإسلامية وهو غير ذلك ذلك. فالوجه الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، وأظن أنه نقله من كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في المجلد الثالث صفحة 165، نقل هذا الكلام من الإسلام ابن تيمية. الوجه الثاني أنه دل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما استحق وأن يكون محرما. الوجه الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، لأننا دلوقتي التأويل بغير دليل باطل مش مقبول، يجب البعد عنه والتنفير منه واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل إلى آخر ما قال الشيخ العثيمين. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله، هم بيستخدموا التأويل ولكن التأويل ليس مذموما كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ده في حق مين؟ عبد الله بن عبد الله. وقال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فابتدعهم كأنهم يعلمون التأويل. والتأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معاني متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. إذا التأويل معناه إيه؟ يكون بمعنى التفسير، نقول إن هو قد يجتمع مع التفسير إذا أطلق، زي الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام أبيد له الإيمان بالإسلام، وإذا أطلق الإيمان أبيد له إيه؟ ولكن لو اجتمع فيكون في نص واحد فلا يقصد به الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة. كذلك التأويل والتفسير لو اجتمع كان المقصود بالتفسير هو تفسير اللفظ القرآني، ألفاظ القرآن باللغة العربية، وكان التأويل معناه هو إخراج أو استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، تمام؟ إنما لو افترق كان الاثنين بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، التفسير بمعنى التأويل والتأويل بمعنى التفسير. وذكر الشيخ هنا هذا الكلام، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون أيضا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. وطبعا يعني حاولوا تراجعوا هذا الكلام في شرح الشيخ العثيمين رحمة الله عليه حتى لا يعني نطيل الكلام في هذه النقطة. يبقى إذا هنا من المحاذير التي تحظى في دراسة صفات الله تبارك وتعالى التحريف، التحريف الذي استخدمه المبتدع وسموه بالتأويل، ولكن هو عندنا معناه التحريف. وقلنا بأن التحريف من قبل في الدرس السابق يكون على طريقتين، إما تحريف اللفظ وإما تحريف المعنى. فيحذر أشد الحذر باستخدام لفظ التحريف في صفات الله تبارك وتعالى، ولكن نحن عن السنة والجماعة بنقف على ظاهر الآيات والأحاديث التي وردت فيها الأسماء صفات الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نصرف آية أو حديث عن ظاهرهما كان هذا بدليل أيضا، كما قلنا في الدرس السابق أن المبتدع حينما أطلقوا شبه على أهل السنة وقالوا أنتم تعيبون علينا أننا لا نأخذ بظاهر النصوص ونؤول النصوص، أنتم أيضا يا أهل السنة لم تأخذوا بظاهر النصوص في كل دين بل في صفات الله وأولتموها وعيرتمونا بالتأويل. قال: وما هي؟ قال: قلتم إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وقلنا بأن هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلتم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلتم أن هذا بظاهر أنكم أولتم ظاهر النص، والحق أنكم تأخذوا بظاهر النص، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة. قال أهل السنة: هذا نص يحتمل التأويل، وتأويله أن البينية بين أصبع الرحمن أو القلب بين أصبعين الرحمن لا يقتضي الملامسة لما هذا قول الله تبارك وتعالى دليل على الدعاء والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ هل هذا يقتضي الملامسة؟ لا يقتضي الملامسة، بل هو مسخر بين السماء والأرض. فهم أرادوا أن ينزلوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فوقعوا في مصيبة أعظم وهو الطعام. قالوا مثلا إذا قلنا أن الله يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا أن هذا يقتضي الخلو من العرش. كلام كبير جدا. قلتم أن الله يجيء إثبات صفة المجيء، معنى هذا أنكم يا أهل السنة تقولون أن الله يترك العرش وينزل عليه. نقول لهم لو أنكم تفهمون عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق ما قلتم هذا، لأن الذي هو لازم في علوم التشبيه بين الخالق والمخلوق والمماثلة بين الخالق والمخلوق. فأنا كمخلوق أجلس على الكرسي هذا، وإذا أردت أن أقوم قمت وخلى الكرسي مني. أنا كمخلوق هذه القيسة تقاس علي أنا كمخلوق، ولكن كيف تقاس على الخالق؟ ونحن قلنا قبل ذلك أن أي شيء يخص الصفات أو الأسماء يصدر به ليس كمثله شيء. خلاص مصطلح، لو لم يفهمون هذا ما أتعبد أنفسهم أبدا. الآفة الثانية وهي التعطيل، وهي التعطيل. التعطيل معناه أو مأخوذ من الترك والخلو والفراغ. قال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة مفيش فيها ماء، ويقال عن الشاب اللي بيشتغلش عاطل خالي شغل ما بيعملش. هذا اللفظ فعله المبتدعة في صفات الله تبارك وتعالى بأنهم نفوا تماما صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه. قال لك لي أسماء ولا لي صفات. وهذه المصيبة عرفت عن طائفة تسمى الجهمية، تسمى الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والذي أخذها عن الجعد ابن ذر، أخذها عن جعد ابن ذر. أهل السنة لا يعطلون اسم من أسماء الله ولا صفة من صفات الله تبارك وتعالى. تقول هنا هل هناك فارق بين التحريف الذي ذكرناه وبين التعطيل؟ قلنا بأن التحريف معناه إما تحريف في الله وإما تحريف في المعنى، تحريف في المعنى. والمعطلة الذي أنكر الصفة تماما. أي فرق بين هذا وبين هذا؟ الفارق بين هذا وهذا أن المحرف ترك الإيمان بالصفة، أي تركها، ولكنه أثبت لها شيء مماثل. أما المعطل فإنه أنكرها ولم يأتي شيء آخر، يعني عطلها تماما. ويضف إلى ذلك أن من أشر أنواع التعطيل هو تعطيل الجهمية، لأنهم ما عطلوا الصفات فالصفات فقط كما فعل المعتزلة والأشاعرة، ولكنهم عطلوا الأسماء والصفات. يعني هؤلاء يعبدون عدلا لا يعبدون ربا. نحن أهل السنة والجماعة إيماننا بأسماء الله وصفاته يحدث عندنا اتزانا في عبادتنا لله تبارك وتعالى، حالة من حالات ايه؟ باتزان نعبد الله عز وجل لا نشبهه ولا نمثله ولا نكيفه بخلقه، بل نثبت انه تعالى له المثل الاعلى لا يشبه شيء من خلقه. خلاص اصبحنا وفوضنا الكيفيه الى الله تبارك وتعالى واثبتنا المعاني. اما هؤلاء فمنهم من يعبد اسما مجردا بدون صفه، ومنهم من يعبد عدما كالجهمية ليس له إله، و الزمن. عقيدة أهل السنة أيهما أصبح على الإسلام من حرف أم العقل؟ التعطيل أشد خطرا من التحريف، لأن لو أطلقنا التحريف فإننا نقصد بهم المعتزلة والأشاعرة، لأن هؤلاء لهم التحريف في الوزن دون الوزن، يعني يحرفون في الصفات ظنا منهم انهم ينزهون الله ويثبتون الاسماء، يثبتون العليم والقدير والخبير وغير ذلك. اما المعتزله الجهميه فانهم انكروا الاسلام، وذلك يقول النبي يعبد عدم لا يعبد الها حقا، يعبد عدم كيف ينكرون الصفات وينكرون الاسماء ويوحدون فيها ويعطلون عن حقيقتها، هذا من أشد أنواع الكفر، حتى أن كثير من أهل العلم كفروه بهذا. أما تقرأ كتب العقيدة المسندة كالسنة للإمام أحمد وابن خزيمة والنلكائي وغيره من هؤلاء، نقولات كثيرة من سلف هذه الأمة أن هؤلاء كفار، يكفرون هؤلاء الذين أساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من إيه؟ من التحريف وبريئة من التعطيل. دلوقتي الجهمية نفوا الذات فقط؟ نعم. الجهمية؟ نعم. احنا قلنا في من ضمن القواعد اللي درسناها أن الإيمان بالذات هو الإيمان بالصفات، لا انفصال بين الاثنين. انت مؤمن بالله يعني مؤمن بذات لها صفات ولا لها صفات؟ طيب انما هل مؤمن بذات لها صفات ازاي؟ هل هذا يعقل كما قال الشيخ العثيمين انك تعتقد ذات مجرده من الصفات؟ ده كلام معقول؟ غير معقول. لما بالك بالله عز وجل، هل يعقل ان تكون هناك ذات من غير صفات؟ واحاديث النبي اللي احنا شفناها قبل ذلك بتؤكد هذا. أعوذ بكلمات الله، ده رغم إن احنا بنقول الأذكار ولكن ده بيثبت إن فيه تلازم بين الذات وإيه؟ وبين الصفات. تلازم بين الصفات وبين الذات، أي ذات الله تبارك وتعالى. يعني ألم أقول لكم في نعمة من الله تبارك وتعالى، أنكم ولدتم في بلاد تدينوا أو تعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة. ما ولدتم في بلاد يعني عقيدتها مثلا جهميه او شيعيه او علويه نصيريه او قرابطه او من هذه الفرق الباطنيه، فنحن بفضل الله تبارك وتعالى ولدنا في بلاد تعتقد هذا الاعتقاد الصحيح لو اننا درسناه دراسه جيده. ومما اطلق أو اتهم به هؤلاء المبتدعة أهل السنة، اتهموه بأنهم مفوضة، هذا الكلام ذكره الشيخ العثيمين أيضا رحمه الله عليه، بأنهم مفوضة. كيف يكونون مفوضة؟ أو ما هو رد هؤلاء الفرق أو هذه الفرق على بالنسبة لأهل السنة أنهم مفوضة، وما هي حقيقة التفويض عند أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء القوم يرمون أهل السنة بالتفويض في المعنى والكيف. احنا أهل السنة والجماعة قلنا قبل ذلك أننا بنثبت المعنى أو حقيقة المعنى أو بمعنى أوضح، بنثبت حقيقة الصفة، يعني بنثبت معنى إيه؟ الصفة، اليد يد حقيقية، القلم قلم حقيقية، الأصبع حقيقية، العين حقيقية، ولكن كيفية هذه الصفة بنعمل بها إيه؟ منفوضها إلى الله تبارك وتعالى خالص، لأن الله بالنسبة لنا غيب سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن به فيما يخصه من خلال ما أخبرنا عن نفسه وأخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن معنى مفقود الكيف. نعم لا؟ لكن معنى مفقود الكيف. إثبات المعنى كلام المطلق، الأطلاق دي قد يفهم منه كلام آخر، ولكن نقول إثبات إيه؟ إثبات المعنى أو الصفة، تمام؟ وتفويض إيه؟ كمان دي أمور فارقة جدا، وتفويض الكيف. طيب الجماعة ابتدأ قالوا عن أهل السنة إيه؟ قالوا أنتم مفوضة، يعني نفوض الكيف ونفوض المعنى، نفوض الكيف ونفوض المعنى. وهذا الكلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، القول إيه؟ بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. الشيخ الإسلام للتفسير يقول عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد، أسلم من هؤلاء وهؤلاء، رأي نفسه من هذا ومن هذا، لا أقول مذهب السلف ولا أقول مذهب أهل التأويل، أسلك سبيلا وسطا وأسلم من هذا كله، أقول الله أعلم ولا ندري ما معناه، ولكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع. كلام العالم الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وصدق رحمه الله. إذا تأملت وجدت تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالا للفلاسفة، أنا تأملت كلام التطوير هتلاقيه تكذيب للقرآن وتجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن خلاف ما دعا إليه القرآن وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب للقرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناه، وهي من أكثر ما يلي في القرآن وأكثر ما ورد في القرآن اسم الله وصفاته. إذا قلنا لا ندري ما معناه، هل يقول القرآن تبيانا لكل شيء؟ لو احنا مش عارفين معنى هذه الألفاظ لا بيبقى القرآن تبيانا لكل شيء. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم حينما ابتدعوا عن السؤال عن الصفات وما سألوه صلى الله عليه وسلم واستفسروا وما رقبوا فيها، هل هذا كان منهم تفويض معناها أم أنهم يعرفونها معرفة جيدة؟ لأنهم أعرب أبحار يفهمون جيدا معنى هذا الكلام ومعنى هذه الصفات. وإن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدري فغيره يدري، هو لهؤلاء يعني كلام المبتدعة يحمل هذا المعنى تكذيب القرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجهل الجهل ومن أبطل الباطل. ومن كلامهم أيضا، أنا دائما بقفز على كلام الشيخ حتى لا أقرأ حرفا في هذا الوقت، ومن هذا الكلام الذي أطلق من هؤلاء المبتدعة وطعنوا به في أهل السنة والجماعة القول المشتهر في كتب الاعتقاد، وهو موجود من الشبه الذي أطلقها هؤلاء المبتدعة، أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحلى. ربما كان هذا الكلام لتسمعه واحد ممكن من الأشاعرة ممكن من أي أحد من هذه الطوائف المنتشرة ده بيقول هذا اللفظ، تجد اللفظ يعني اصطلاحي قوي، كلمات قوية جدا، وتجد نفسك أمامها لا تفهم معناها، ولكن معناها هذا معنى فاسد، معنى غير صحيح، معنى مردود، بل فيه قدح لرموز هذه الأمة الإسلامية من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القرون الثلاثة الفاضلة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلى وأعلى. يقول شيخ الإسلام هذه قالها بعض الأغبياء، وهو صحيح أن القاري غني، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأعلم. طيب هذا الكلام الذي قالوا يقصدون من السلف ويقصدون من الخلف، الكلام ده تسمعوا حتى بالنسبة لنا في هذه الأيام، من هم الخلف ومن هم السلف. السلف أو كلمة السلف إذا أطلقت أريد بها المدة الزمنية التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليه النبي لهؤلاء سموا السلف؟ لأنهم فازوا بكأس العالم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشهادة لهم، من شهدهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس اللي هم مين؟ الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث أجيال من أجيال هذه الأمة دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخير. هؤلاء هم أقرب الناس من هذه الأمة إلى الوحي، دول اللي أقربوا من الوحي. حتى أنت عندك في الحديث كلما كان الحديث سند عالي كان أصح من الحديث النازل. يعني أنت بجيب حديث رواه مثلا ابن أبي الدنيا تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تقرأ لك 20 سنة المكي 20 رجل، غير بقى لما تيجي مثلا في سنة عن الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أو من هو أعلى منه تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، تجد أن الحديث ده في قمة الصحة. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب هذه الأمة للوحي. الصحابة نزل القرآن وهم موجودون يستمعون إليه لفظا للسماء الطارئة من السماء، يستمعون إليه ويفهمون معناه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسعد هذه الأمة بهذا الدين. ثم جاء التابعين من بعدهم تعلموا على يد من؟ على يد الصحابة، واللي بعدهم تعلموا على يد اللي بعدهم وأدركوا بعض من الصحابة. فهذا يعني حقيقة هم سلف الأمة في فهم هذه النصوص. طب الخالف المقصود بقى مين؟ لما المبتدع بيقصدوهم أنفسهم، الأجيال التي جاءت بعد ذلك الذين حملوا هذه الأفكار الاعتزال والأشعرية والجهمية وغير ذلك، قالوا أننا أقدر على فهم هذه النصوص وأعلم بها، إنما يعلمون بذلك يزكون أنفسهم على من؟ على السلف، على الجيل الأول، إنهم أفضل. السلف دول يعني إيه؟ بياخدوا النصوص خلاص مش فاهمين فيها حاجة، أميين لا يفهمون فيها شيء. وظلت هذه النصوص حديثا في الدواليب في البلاد لغايه ما طلع مين؟ هؤلاء الخلف وفسروا هذه الاشياء. هل هذا يليق؟ اليس هذا من سوء الادب مع هذه الاشياء الثلاثه المباركه؟ ثم هو رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اليس هذا من سوء الادب مع هذا الجيل ومع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطريقة السلف هي التي أعلم وأحكم وأسلم، هي التي أعلم وأحكم وأسلم، ليس فيها ما يوهم الشك وما يوهم البدعة وما يكون طريقا إلى التحريف في آيات الله تبارك وتعالى. شيخ عثيمين رد هنا وأثبت أن الذين قالوا هذا الكلام هم أنفسهم الذين يعني أسس به طائفة الأشاعرة. رجع الرأي ولا رجع الرأي؟ يبقى هو كان أحكم ولا السلف؟ طبعا هذا الكلام واقع يرد هذا الكلام. وبينقل هنا الشيخ رحمه الله عليه كلام الشرسداني عبد الكريم الشرسداني لعمري لتطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ار الا واضعا كفاحا على الرقل او طالعا سنا نادم. وبينقل ايضا عن فخر الرازي صاحب كتاب الشرح الكبير القرآن، يعني له شرح يعني متميز جدا خاصة في النواحي اللغوية، بيقول نهاية إقدام العقول عقاب وأكثر السعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية ديانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أجامعنا قيل وقال. الرسول بعد نفسه في زمن الأولى من لمنين؟ قال لك ان احنا يعني ضيعنا عمرنا في البحث. والجويني نفسه يقول هو بيموت يا ليتني اموت على عقيده عجائز نيسابور، يعني اموت على عقيده عجائز نيسابور. حتى ان احدا منهم ذهب ليزور احد المرضى، راح يزور احد المرضى بالعوام، فقال له ماذا تعتقد يا رب بنور؟ قال اعتقد أن الله في السماء وأنه مستوى على عرش. قال أنت تعتقد هذا تموت على عقيدة، أما أنا لا أعرف ماذا أعتقد، فبكى حتى مات. فمات هذا وهو لا يعرف ماذا، وكأنه كان من علماء المبتدعة. ومات هذا العمي وهو يعلم أن الله في السماء وأنه مستوى على عرش، بل عمي أعلم منه وأحكم وأسلم في صفات الله تبارك وتعالى. وغيرهم من هؤلاء الذين نقل عنهم الشيخ رحمه الله عليه هذا الكلام. ثم قال في نهايه كلامه فتبين ان طريقه التطوير طريق خاطئ، لانه يتضمن ثلاث مفاسد: تكذيب القران، تجهيل الرسول، استطاله الفلاسفه. هذا هو كلام الشيخ رحمه الله عليه في معنى التعظيم. قوله رحمه الله عليه: ومن غير تكييف. من غير ايه؟ تكييف. معنى التكييف السؤال عن كيفية الشيء. تقول مثلا جاء محمد إلي، تقول كيف جاء؟ جاء راكبا، جاء ماشيا، جه ازاي؟ السؤال عن الكيفية بمعنى التكييف. وهذا من الضلالات التي وقع فيها اهل البدع، واهل السنة والجماعة لا يدخلون هذا العنصر في فهم صفات الله تبارك وتعالى. وكما قلنا ان طريقة اهل السنة تكييف ايه؟ مفروض ايه؟ التكييف، رفض التكييف، تفويض الكيفية، رفضها تماما. يعني لا يكيفون صفاته بان عمل كذا او عمل كذا او شبه كذا او شبه كذا، هذا مرفوض عند اهل السنة. فهم يفوضون ايه؟ يفوضون الكيف. لو حد سألك وقال لك ان اهل السنة يفوضون المعنى، الكلام ده صحيح ولا الكلام خاطئ؟ يقول لك المعنى ويقول لك الكيف. يقول لك الكلام الرقيق. يقول لك المعنى ويقول لك الكيف. وحيقال لك ان اهل السنه بيفوضوا المعنى. خاطئ، لانهم يثبتون المعنى. فلو قال لك ان اهل السنه بيثبتون، يعني يثبتون ان الله عز وجل له كيفيه معينه في مجيئه او في استوائه، هذا كلام خاطئ. فمعنى التكييف هو السؤال عن كيفية الشيء، وفي صفات الله السؤال عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. طريقة أهل السنة والجماعة في هذا أنهم لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى. يذكر الشيخ عثيمين رحمه الله عليه هنا أن أهل السنة استندوا في هذا إلى الدليل السمعي والدليل العقلي. الدليل السمعي المشهور في إيه؟ سؤال السنة تمام النص. والدليل العقلي هو قياس العقل اللي راح ندفع به هذا الكلف، خاصة أنك حينما تجادل أحد من هؤلاء وتقول له قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو قال ابن القيم أو قال أحد من هؤلاء الأئمة، فأنا أقول لا حجة عندكم وليس حجة عندنا، فأنت غالبا بنجادلك بالدليل العقلي الذي هو بيؤمن به. فأحيانا يذكر شيخ الإسلام هذا في رد كلام أهل الباطل الدليل السمعي والدليل العقلي. قال أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيخ قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا جاء رجل وقال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية ويقعد بقى يقوم على المعكوس ويقعد بقى يتعامل كده، ده قوي على الله يعني غير علم، قول جاهل، قول باطل، تحرير للكلمة عن مواضعها، وصف كيفية معينة. كل هذا قال على قال على الله ما لا يعلم. فهل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ ربنا قال لك أنه استوى بهذه الطريقة أو على هذه الكيفية؟ أخبر الله بأنه استوى ولم يخبر لنا كيف استوى، ربنا أخبر أنه هو استوى ولكن ما أخبرناش هو كيف استوى. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل من السماء كيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه القاعدة المفيدة. دليل آخر من السمع، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. طبعا احنا شفنا قبل ذلك من الأدلة العقلية والأدلة النصية ما يمنع تماما أن يكون هناك تشابه بين الخالق والمخلوق. أما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور الثلاثة. عشان أعرف كيفية الشيء في ثلاث حاجات تتوفر عشان أعرفها. أول حاجة مشاهدة هذا الشيء، أو مشاهدة نظيره، أو خبر الصادق عنه. إما أن يكون أن تكون شاهدته أنت وعرفته، شفته بعينك عشان تكون تشوف الكيفية، أو شاهدت نظيره مثله. كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة تسلا موديل 88 رقم 2000، فتعرف كيفية من غير ما تشوفه. تمام؟ واحد في القاهرة قصد تشتريت سيارة موديل كذا، يبقى أنت هنا دمياط وعارف الشكل تماما، يعني في مماثل لك. تمام؟ لأن عندك مستهل. أو خبر الصادق عنه، أتاك رجل صادق وقال إن السيارة فلان صفتها كذا وكذا، وصفها تماما، فتدرك الكيفية هنا. طب مع الله هل شاهدت؟ هل هناك مثيل؟ هل أخبرك أحد بهذا؟ يبقى إذا أنت تصور كيفية هذه الصفات إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وذكر الشيخ هنا وهذا من الأمانة العلمية ومن فهم الأمور على الحقيقة العلمية الصارمة. قال ليس معنى هو يتكلم عن التكييف ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية ولكن المنفي علمنا بالكيفية. يعني ربنا سبحانه وتعالى في صفاته في كيفيات ولا لا؟ لها كيفيات، ولكن نحن لم نجهل علمنا بالكيفية ولا الكيفية نفسها. علمنا بهذه الكيفية. كلام الشيخ العثيمين هذا كلام عظيم جدا، ويعني صح الكلام. فهو ابن القيم هذا العصر رحمة الله له استنباطات وله تفسيرات للنصوص، يعني توفيق من الله تبارك وتعالى. أن الفهوم رزق، الفهوم رزق من الله تبارك وتعالى خاصة في أمور الشريعة، تكون رزق من الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا إن شاء الله ونطلب التفسير، وهو الأمر الرابع للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن أحسن قولا